فيه أن العموم المذكور هنا ليس على وجهه، فليس معنى قوله تعالى من شر ما خلق الاستعادة من كل مخلوق، بل الاستعادة من مخلوق له وصف معين وهو وصف الشر، فخرج بهذا المخلوق الذي لا شر فيه مثل الجنة وعرش ربنا سبحانه وتعالى، فلا بد من تقييده بهذا. نعم.